فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات. شو هي الآيات يا ربي؟ جاءت الجملة، جاء الاسم اللي بعده مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم بدل من الآيات البينات، يعني نعربه بدل. فيه آيات بينات، شو هي؟ مقام إبراهيم. معناته موسم الحج كله عبارة عن ذكريات سيدنا إبراهيم، آيات يعني ذكريات تعيدك إلى سيدنا إبراهيم ونبوته. في عند منك إيش؟ مقام سيدنا إبراهيم كان في حجرة، كان يقف على سيدنا إبراهيم ترتفع ترتفع به إلى إلى المدماك اللي كان عم يبنيه من الكعبة، وثم ينزل به. هي موجود، هذا مدفون، وهذا المقام الذي يسمى مقام إبراهيم. طيب زمزم أيضا من آثار سيدنا إبراهيم، ما هيك؟ قصة كيف يعني سيدنا جبريل جاء فضرب بجناحه الأرض فتفجرت الأرض من زمزم، كانت هاجر موجودة وجوزة سيدنا إبراهيم رايح، قالت الله أمرك بهذا وين تركنا؟ مرد لقيت قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا لن يدعنا الله، لن يتركنا الله. نعم، في آيات بينات ذكريات. قل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالذكريات الإسلامية تعالوا عودوا، عودوا إلى ما يقوله الله عز وجل. ذكريات الإسلام هي النسب الباقي بيننا وبين معالم الإسلام، هو النسب الباقي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرف هذا من عرف وجهله من جهل. سيدنا إبراهيم كان، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يرجع من غزوة، نعم، لما وصل إلى مشارف المدينة ورأى أحد قال لأصحابه هذه طابة، يعني المدينة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه إلا للوهابية. كيف هيك؟ ما لازم يكفروا لسيدنا رسول الله. قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ليش هيك حكى؟ في ذكريات. هذا الجبل يحتضن دماء شهداء، يحتضن دماء سل من أعز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. نعم، كلكم تعرفوا أسماء كثيرين منهم. نعم، هزته الذكرى التي هيجت فؤاده بمرأة جبلك. شو الجبل؟ جبل عبارة عن مجموعة صخور لا تعي ولا تدرك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام تغزل بهذا الجبل، جبل يحبنا ونحبه.